عين ما لك لا تجودي بالبكاء شوقا لأفضل مرسل وحبيبي هلا سكبت الدمع مثل سحابة وغسلت بالدمع الهتون ذنوبي هلا سكبت الدمع شوقا للذي يرجوه كل معذب مكروب هلا سكبت الدمع شوقا للذي حبي له يمحو عظيم ذنوبي يا عين جودي بالدموع فإنما يا هذا الحبيب يفوق كل حبيب الله الله لا والناس قد راقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها قد على حملها صبر ولا جلد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت بالأسحار وناديت بالأسحار وناديت بالأسحار يا كاشف البلوى لا إله إلا الله فضله على قوم موسى أنزل المنى والسلوى فأنتم كرام لا يضام نزلكم وحاشا نازل القوم يظمى ولا يروى فلا تحويجوا للسؤال لغيركم ونسألوا من يسوى ومن لم يكن يسوى لا إله إلا طبعا على طغلي ولا أرقت لذكر الباني والعالمين نعم سرى طيف على وفأرقني والحب يعتني ظل الذات بالألم ثم الصلاة على المختار من مضارب محمد المصطفى ما مثله